نشهد ما تنصها نشهد ما عندك نشهد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ثم أما بعد هذه الجملة من المؤلف تتعلق بمسألة الشهادة بالجنة للمعين بين فيها المؤلف أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة تعيينا ومن أولئك العشرة المبشرون بالجنة كما في الحديث الصحيح الذي ساقه المؤلف وخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق أهل السنة على أن هؤلاء الواردون في هذا الحديث هم أفضل الصحابة أيضا من أولئك الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلال رضي الله عنه وعبد الله بن سلام ثابت بن قيس بن شماس كما في حديث الصحيحين حينما احتبس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم و خشي أن يكون ممن حبط عمله لأنه يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة ومن أولئك أيضا الحسن والحسين فإنهما سيدا شباب أهل الجنة كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أولئك تلك الصحابية التي كانت تصرع فبشرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هي صبرت بالجنة ومن أولئك أيضا فاطمة رضي الله عنها فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة وكثير غيرهم من هؤلاء الصحب الكرام يشهد لهم أهل السنة والجماعة بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لهم بذلك وقد جمع الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله في كتابه الكواشف الجلية عن معاني الواسطية جملة ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة فبلغ من جمعهم في هذا الكتاب 41 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وهذه المسألة أعني مسألة الشهود بالجنة فيها عند أهل العلم خلاف. بسطه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في المجلد الرابع على ما أذكر، بأن أهل السنة والجماعة قد اختلفوا في هذه المسألة، فذهبت طائفة إلى أنه لا يشهد لأحد البتة بالجنة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى هذا محمد بن الحنفية وأبو حنيف والأوزاعي وقلة من أهل العلم. والقول الثاني أنه يشهد له صلى الله عليه وسلم ولكل من شهد له، وهذا مذهب جمهور أهل السنة أنهم يشهدون لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقول الثالث أن يشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من انعقدت كلمة المسلمين على الثناء عليه واستفاض مدحه وذكره بلسان صدق في الأمة، وهذا ذهب إليه طائفة من أهل العلم ومنهم أبو ثور رحمه الله، فإنه كان يقول أشهد أن أحمد بن حنبل في الجنة. فهؤلاء يقولون من فشى وانتشر وانعقدت كلمة الأمة على مدحه والثناء عليه فإنه يكون مجزوما له بالجنة، كالحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وأحمد بن حنبل والشافعي وامثال هؤلاء. وهذا القول مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر أنه الأشبه كما في الجزء الحادي عشر من مجموع الفتاوى في صحيفة 65 وكما في الاختيارات أيضا. واستدل هؤلاء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرت الجنازة فقال وجبت، ولما مرت الأخرى قال وجبت، فلما سئل عن ذلك فقال أما الجنازة الأولى فإنكم أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح أنه قال يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، وبين ذلك أنه الثناء الحسن والثناء السيء إلى غير ذلك مما استدلوا به في هذه المسألة. والأقرب والأحوط في مثل هذا أن يوقف عند حد ما ورد ولا يزاد على ذلك، لأن الجزم بالجنة من أمور الغيب، والأصل في أمور الغيب أن يوقف فيها عند حد الوارد، لا سيما وأن هذه الأدلة ليست صريحة في الدلالة. وأيضا فإنه إن قيل بذلك فإنه لا يصبح هناك فرق بين من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يشهد له، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكلامه وتخصيصه مزية ليست لغيره. فالأقرب الله أعلم والأحوط أن لا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك بالنسبة للنار فإنه إنما يشهد بها لمن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما من عدا ذلك من أهل القبلة فإنه مهما فعل ومهما كان عليه من الظلم والفسوق فإنه لا يسلم له بنار. فإن من المعلوم أن المعاصي والسيئات أسباب مقتضية لدخول النار، وهذه الأسباب قد يكون لها موانع، ومنها التوبة النصوح، ومنها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية، ومنها البلايا والمصائب المكثرة، ومنها ما يلاقيه المسلم في قبره من الضغطة أنواع الأمور المؤلمة التي تكون في البرزخ وكذا ما يكون يوم القيامة. ومن ذلك أيضا التوحيد الصادق، وأعظم ذلك كله رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فلا يدري الإنسان بالنسبة لهذا العاصي هل قام به مانع من تلك الموانع فلم ينفذ فيه الوعيد أم لا. ولذلك كانت القاعدة عند أهل السنة أنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. نعم، أعد آخر جملة. آخر جملة قرأتها. أين؟ ولا يسمون أحد منهم يستبدل بجلسة ولا نار إلا من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا أرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولا نقتل أحد منهم يستبدل بجلسة ولا نتجر عن الإسلام بعمل. نعم، هذه الجملة تتعلق بحكم مرتكب الكبيرة، وأهل السنة والجماعة متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإسلام بسبب كبيرته. وهذا الذي ذكره المؤلف بقوله لا نخرج من الإسلام بذنب، أي ما دون الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولا بد من هذا التقييد، لأن الذنوب في جملتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر وكبائر وصغائر. ومقصود المؤلف كما هو واضح إنما هو الذنوب التي هي دون الكفر. ولذلك استحسن بعض أهل العلم أن يعبر بعبارة أوضح فيقال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، لا نكفر أحدا بكل ذنب. وهذا أدق، فإنه لا يكفر بكل ذنب، إنما يكفر بالذنوب التي تقتضي الكفر، وهي المكفرات المعروفة في الكتاب والسنة، وما عداها فإنه لا يكفر به. لكن من أطلق هذه العبارة كما أطلقها المؤلف وكان من أهل السنة فإن مراده واضح، مراده الذنوب التي هي دون الكفر. وكذلك أنه لا يخرج من الإسلام بعمل، مراده رحمه الله بالعمل أي المعصية العملية التي هي دون الكفر. وهذا هو الصحيح عند أهل السنة والجماعة. وأما هذا الإطلاق بأنه لا يخرج من الإسلام بعمل مطلقا فهذا قول المرجئة، فإنه قد يخرج من الإسلام بعمل كفري، كنحو أن يطأ المصحف أو يبول عليه أو يهينه أو يسجد لقبر أو صنم أو ما تشاكل ذلك، فإن هذا الأمر العملي بذاته وبعينه مكفر مخرج من الإسلام. لكن توجيه كلام المؤلف رحمه الله أنه أراد بعمل، يعني بعمل هو دون الكفر. وأما الكفر فإن أهل السنة والجماعة يعلقون هذا الكفر بالعمل كما يعلقون بالقول والاعتقاد. فإن الكفر قد يكون بفعل وقد يكون بقول وقد يكون باعتقاد وقد يكون بشك، هذه هم الأربعة يكون فيها أو بها الكفر. أما عند المرجئة فالأمر عندهم معلق بالقلب، والعمل ما هو إلا علامة، والعلامة قد تكون موافقة لما في الباطن وقد لا تكون. يعني يمكن أن يحكم عليه في الظاهر بسبب عمل بأنه قد وقع في الكفر، لكن في الباطن يكون مصدقا فلا يكون هالكا في الآخرة. وهذا القول باطل. أهل السنة والجماعة يقولون كما أنه يكفر بأمر اعتقادي وبأمر قولي كذلك يكفر بالأمر الفعلي بذاته. وهذا المعتقد عند أهل السنة والجماعة في شأن مرتكب الكبيرة يجمعه أربعة أمور. معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة يتلخص في أربعة أمور. أولا أن أهل السنة يعتقدون أن الكبائر والذنوب عموما منقصة للإيمان والتوحيد وصاحبها على خطر عظيم، والأدلة على هذا كثيرة. ثانيا أن مرتكب الكبيرة لا يكفر في الدنيا، وثالثا أنه في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، ولكن مع تقييد هذا بأنه لا بد من دخول طائفة من عصاة الموحدين النار كما مر معنا. ورابعا أنه إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها. هذه الأمور الأربعة تلخص لك معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. والأدلة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر في الدنيا ولا يخلد في الآخرة كثيرة جدا، ومن ذلك الأدلة التي فيها أن من أتى بالتوحيد والشهادة فإنه يدخل الجنة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما خرجه مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. المقصود دخل الجنة إما ابتداء وإما مآلا، وهذا لا يكون للكافر. ومن ذلك الأدلة التي فيها إثبات دخول الجنة لمن أتى بالتوحيد مع تصريحها بارتكاب الكبائر، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مسلم من حديث أبي ذر: لقيني جبريل فبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وهذا صريح في عدم كفر مرتكب الكبيرة. أيضا من ذلك الأدلة التي فيها إثبات المغفرة لمن مات لا يشرك بالله عز وجل، فقوله سبحانه: وإن الله لذو مغفرة للناس على ظلمهم. فمع ظلمهم يعني بارتكاب ما حرم فإن الله عز وجل ذو مغفرة لهم، وهذا لا يكون للكافر قطعا. ومن ذلك الأدلة التي فيها إثبات الأخوة الإيمانية مع التصريح بارتكاب الكبائر، كقوله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسمى ولي القاتل ولي المقتول أخا للقاتل، ولو كان القاتل كافرا بقتله لما صح تسميته أخا لولي القتيل. كذلك قول الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والغالب أن هذا الاقتتال يكون فيه ظالم ومظلوم، والظالم مرتكب لكبيرة ومع ذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بوصف الإيمان، ثم قال في آخر السياق: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فدل على أن هؤلاء المقتتلين وإن كان فيهم الظالم فيهم المظلوم فهم إخوة لبعض، ولم يخرجوا من الإسلام بسبب هذه الكبيرة. ومن تلك الأدلة أيضا الأدلة التي فيها مشروعية إقامة الحدود على بعض الكبائر، فإنه قد ثبت في الشرع إقامة الحد على بعض الكبائر بالقطع وبالجلد والتغريب وبالقتل لا على سبيل الردة، وهذا كله يدل على أن مرتكب هذه الكبائر لم يكفر، وإلا فلو كان كافرا بذلك لوجب قتله بكل حال، لقوله صلى الله عليه وسلم لما خرجه البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. ثم إنه إذا قتل فإنه يعامل معاملة الكفار، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين. ومن قتل بحد أو قصاص فإنه يعامل بعد ذلك معاملة المسلمين، فدل على أنه لم يكفر بذلك. ومن تلك الأدلة أيضا الأدلة التي فيها ثبوت الشفاعة في أهل الكبائر الذين دخلوا النار، وهذه الأحاديث أحاديث متواترة رويت عن جنب غفير من الصحابة فمن بعدهم ثابتة في الصحيحين وغيرهما، وفيها إخراج مرتكبين للكبائر من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة المؤمنين وبمحض رحمة أرحم الراحمين. ولو كانوا كفارا فإنهم لا يخرجون من النار لقوله تعالى وما هم بخارجين من النار، إلى غير ذلك من أدلة الكثيرة التي تثبت هذا المعتقد، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: ولو الحج والجهاد فاضيين مع كل إمام، فقد كان أساتذة وصلاة الجمعة حقا دائما. قال أنس رضي الله عنه: هذه الجملة أيضا من المتقررات عند أهل السنة والجماعة، وهي أنهم يقولون بمضي الحج والجهاد مع الأمراء والأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، فإن الحج لا يتعطل وإن الجهاد لا يتعطل إذا كان الأمير فاجرا فاسقا، بل إنهم إن أحسنوا أحسن الناس معهم وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم، ومن أحسن ما يحسنون به أن يقيموا الحج والجهاد والجمعة وأمثال ذلك. وأهل السنة والجماعة يرون أن هذا من الأمور الصالحة والأعمال الخيرة، فإنه يعمل معهم ولا يترك، لا يترك حق لباطل، كونه فاسقا أو فاجرا أو ظالما لا يمنع أن يحج معه وأن يجاهد، بل يمضى هذا ويصح صح الصلاة خلفه ولو بلغوا من الفسق ما بلغوا. والقاعدة عند أهل العلم أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ولا إشكال عند أهل السنة والجماعة في ذلك، وإنما الإشكال حاصل عند الوعيدية، فإن الوعيدية من الخوارج ومن تابعهم لا يصح عندهم إقامة مثل هذه الشعائر إلا بإمام عدل. فالإمام العادل هو الذي يحج معه ويجاهد ويصلى خلفه الجمعة والجماعات، ومن عدا ذلك فإنه عندهم لا يصح إقامة هذه الشعائر معهم، وهذا لا شك أنه باطل وغير صحيح، وسيأتي عن قريب إن شاء الله منهج أهل السنة والجماعة في لزوم الجماعة وعدم مفارقة الأئمة ولو جاروا. نعم. قال أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا تكفره بذنب ولا تكفره من الإسلام بعمل، والجهاد مرض منذ بعثه الله عز وجل حتى يقاتل آخر كلمة الدجال، لا يمكنه جور جاهل ولا عدل عادل، والإيمان من أفكار. رواه أبو داود. نعم. هذا الحديث معناه لا صح، لا شك في صحته، لكن في إسناده ضعف، ففي إسناده يزيد بن أبي نشبة وهو مجهول، وأشار إلى هذا المنذر رحمه الله بمختصر السنن، وغير من أهل العلم نبه على ضعف الحديث بسبب هذا الراوي الذي الأشبه فيه أنه مجهول. لكن المعنى لا إشكال فيه، وقد مضى طرف من بيان معناه. نعم. قال ومن السنة التولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حفظهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والذكر عنهم مسارهم وما شجر بينهم واعتقاد ربهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإلا أحدكم لو أنفق من ذمته ذمرة ما بلغ ثلاثة ولا تسبوا. ومن السنة التوسل. هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تشير إلى ملخص معتقد أهل السنة والجماعة في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابي الصحيح والمتقرر والذي عليه جماهير الخلف والسلف هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا الصحيح والذي عليه جماهير أهل السنة سلفا وخلفا. والصحبة في اللغة لا تقتضي قدرا زائدا على مجرد المقارنة والمقاربة. وقد ذكر هذا ابن فارس في مقاييس اللغة وغيره أن الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة الشيء ومقاربته. وهذا الذي تقرر عند أهل السنة والجماعة دون القيود التي قال بها بعض الأصوليين وغيرهم واتكأ عليها بعض أهل البدع للطعن في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول باشتراط طول الصحبة أو الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الرواية عنه كل ذلك لا دليل عليه، بل الصحيح المقطوع به أن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو لحظة ومات على هذا الدين فإنه يكون صحابيا. جاء في طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من لقي النبي صلى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه وله من الصحبة بقدر ذلك. وجاء نحوه أيضا كما نقل شيخ الإسلام في الفتاوى عن مالك رحمه الله. والبخاري رحمه الله في صحيحه يقول باب ما جاء في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه فهو من أصحابه. وكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وجاء نحوه أيضا كما نقل الحافظ عن علي بن المدينة. بل قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث في تعريف الصحابي إنه من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو لم تطل صحبته ولو لم يروي عنه شيئا. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. والمعتقد المتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المؤلف رحمه الله منه ستة أمور، ويضاف على ما ذكر أيضا أمور أخرى. ويمكن أن يتلخص عندك هذا المعتقد من خلال تتبع كلام أهل العلم في 10 أمور جمعها الناظم في قوله: اجزم بحب وفضل، اجزم بحب وفضل كذا التفضيل بينهما، اجزم بحب وفضل كذا التفضيل بينهما، واذكر بخير ترضى وقل عادي عدوهما، واذكر بخير ترضى وقل عادي عدوهما، واشهد لهم بجنان لا تخط أبدا، واشهد لهم بجنان لا تخط أبدا فيما جرى ومساو، لا تخط أبدا فيما جرى ومساو واقتدي بهم. هذه الأمور العشرة هي التي يتلخص فيها كلام أهل السنة والجماعة فيما يعتقد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الأول منها محبتهم رضي الله تعالى عنهم، وهذا الذي أشار إليه المؤلف، تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم، وهذا قد دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وإذا ثبت هذا في شأن الأنصار فلا أن يثبت في شأن المهاجرين من باب أولى، لأنهم أفضل ولأنهم قد جمعوا بين الهجرة والنصرة. ومن الأدلة أيضا أدلة عامة كقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولا شك أن هؤلاء من أولى من يحب في الله سبحانه وتعالى، وقد قرر هذا أهل العلم في كتبهم المصنفة في الاعتقاد. ومن ذلك قول الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نخلط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ومن اللطائف في هذا الباب ما روى اللانكائي رحمه الله في السنة عن مالك رحمه الله أنه قال: كان السلف يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. كان السلف يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. الأمر الثاني قال: اجزم بحب وفضل، اعتقاد فضلهم وعدالتهم وأنهم صفوة الأمة وأكملها وأقربها إلى الحق والسداد. والأدلة على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في الكتاب والسنة، من ذلك قول الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السياق. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وجميع الأدلة التي فيها أفضلية هذه الأمة لا شك أنها بين أمرين، إما أن يراد بهم، إما أن يراد بها هم ويكون الأمر في هذا واضح، أو يراد بها سائر الأمة وهم أول وأولى من يدخل في ذلك، كقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وأمثال ذلك من النصوص. أما من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقوله فيما خرجه الشيخان: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مسلم: النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وأما من الآثار فأيضا شيء كثير، كما روي عن عبد الله بن مسعود، وروي أيضا عن ابن عمر، وروي أيضا وصح عن الحسن البصري أنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. والأدلة على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة جدا، وهذه قضية قطعية لا اشتباه فيها بوجه من الوجوه عند أهل السنة والجماعة. وما أحسن ما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في الواسطية: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان يعني في الماضي ولا يكون مثلهم. وصدق رحمه الله فيما قال. الأمر الثالث: المفاضلة بينهم بحسب ما ورد في النصوص، وهذا لم يشر إليه المؤلف رحمه الله في هذا المقطع. وأهل السنة والجماعة يعتقدون المفاضلة بين الصحابة وينزلون كلا بحسب منزلته، وأفضل الصحابة على الإطلاق هم العشرة المبشرون بالجنة الواردون في الحديث السابق، وهم الأربعة والستة الباقون الذين جمعهم ابن أبي حاتم في حائية: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة، وأفضل الخلفاء الشيخان، وأفضل الشيخين الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعد العشرة يأتي في الفضل أهل بدر، ويليهم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. وهذا الذي جزم به غير واحد من أهل العلم كابن كثير وابن الصلاح والنووي وغيرهم. ومن أهل العلم من رأى تفضيل أهل بيعة الشجرة على أهل أحد كالسفاريني، والله تعالى أعلم. وأهل السنة أيضا يفضلون جملة على جملة، ولا يقتضي هذا عندهم تفضيل الآحاد على الآحاد، بمعنى أنهم يفضلون ما سبق تفضيل عين، فكل واحد من هؤلاء أفضل ممن سواه. وهناك تفضيل جملة على جملة، كتفضيل المهاجرين في الجملة على الأنصار، وكتفضيل السابقين في الجملة على غيرهم. وأما الصحابيات فأفضلهن على الإطلاق ثلاثة: خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله تعالى عنهن. وفي تفضيل بعضهن على بعض نزاع وتفصيل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. هذا عن المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم بحسب ما ورد في النصوص. وأما الأمر الرابع فهو ذكرهم بالخير ونشر محاسنهم، وهذا فرع عن المحبة الصادقة لهم، فإن من كان صادق الحب لهم فإنه لا يرد ذكرهم على لسانه إلا بكل طيب من القلب وإلا بكل حسن من الألقاب، كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله في الحائية: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا نذكرهم إلا بخير. الأمر الخامس الترضي عنهم والترحم والاستغفار لهم، عملا بقول الله جل وعلا: والذين من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الأمر السادس وقل عادي عدوهم بغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وهذا أيضا فرع عن المحبة الصادقة لهم في الله عز وجل، كما قال الطحاوي رحمه الله: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. فلا يمكن بحال أن تكون هذه المحبة في الله صادقة كاملة إلا مع اجتماع بغض من يبغضهم من الطعانين والسبابين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أولئك لعنة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ولا شك أن هؤلاء المخذولين هم من أولى من يبغضون في الله سبحانه وتعالى. الأمر السابع الشهود لهم برحمة الله وبالجنة تعيينا وإجمالا. أما إجمالا فإنه يجزم للصحابة رضي الله عنهم على سبيل الإجمال والعموم بالجنة، لقول الله جل وعلا: وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأما التعيين بأن يقال فلان من أهل الجنة بعينه فإن هذا موقوف على من ورد في بذكره نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه فيما مضى. الأمر الثامن عدم الخوض فيما جرى بينهم رضي الله تعالى عنهم، والمقصود بما جرى بينهم أولا ما جرى بين أحدهم من تراشق أو خلاف، فإنه قد تقرأ في شيء من السنة من الأحاديث أو من الآثار أنه قد وقع بين فلان وفلان ما يقع بين البشر من خلاف، فإن هذا مما يطوى ولا يوقف عنده. أو وهو الأهم أن يكف عن الخوض فيما جرى بينهم من فتنة وقتال، إذ من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم قد جرى بينهم ما قدر الله سبحانه أن يجري من وقعتي الجمل وصفين. وهذا الموضوع طريقة أهل السنة والجماعة فيها الأصل أن يكف ولا يلج الإنسان فيه ولا يخوض، وقد أطبقت عقائد أهل السنة والجماعة على ذلك، فلا يكاد يخطئك كتاب مصنف في العقيدة إلا وهو يقرر هذا الأصل، وهو وجوب الكف وعدم الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. ويرجع ذلك لأسباب، منها أولا أخذا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وهذا الحديث خرجه الطبراني وأبو نعيم وغيرهما وحسنه العراقي رحمه الله وصححه الألباني، ومن أهل العلم من ضعفه كالحافظ ابن رجب رحمه الله، فإنه في كتاب فضل علم السلف على الخلف قال إنه روي بأسانيد متعددة لا تخلو من مقال. وفي الجملة يخشى أن يكون هذا الخوض أيضا داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابه، لأنه ذريعة للوصول إلى هذا الأمر. السبب الثاني أنه لا فائدة ترجى من وراء ذلك، لا في علم ولا عمل. ومن المعلوم أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والأمر الثالث أن هذا الخوض قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه، فتسل قدم بعد ثبوت، ويقع في القلب شيء من البغض والكره لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن سد الذرائع أصل شرعي. الأمر الرابع أن هذا الموضوع قد دس فيه أهل البدع والنفاق والكذب الشيء الكثير، وتمييز هذا عن الصحيح أمر فيه من العسر ما فيه، وعليه فلا يمكن بحال أن يوقف على حقيقة ما حصل حتى يجزم بالحكم بالتصويب والتخطئة، وأن فلانا فيه وفلانا فيه. فلأجل هذا الأولى بالإنسان أن يكف. الأمر الخامس أن الوقوف على حقيقة وتفاصيل ما جرى أمر فيه عسر أو تعذر، لأن الزمان زمان فتنة وقتال، وعليه فبناء التصور أو الحكم على قلة ما يمكن الوقوف عليه من تفاصيل ما جرى أمر فيه من الصعوبة ما فيه. فالأولى بالإنسان أن يكف ولا يخوض، والله تعالى أعلم. الأمر التاسع عدم ذكر مساوئهم أو السكوت عن مساوئهم وغض الطرف عن عيوبهم. وتنبه هنا إلى أن أهل السنة والجماعة يقولون بفضل الصحابة لا بعصمتهم، فهم يعتقدون أنهم بشر وأنهم يجوز عليهم ما يجوز على البشر من الوقوع في الخطأ. ولأجل هذا فإنه قد يروى عنهم الشيء الذي فيه ما يشعر بوقوع خطأ أو ذنب أو قدح أو ما شاكل ذلك. ومثل هذا أهل السنة والجماعة يسكتون عنه ويغضون الطرف عنه لما لهم من رفيع المنزلة والمكان. ولا بد أن تتنبه في هذا المقام إلى أن ما روي فيما يشعر بمساوئ الصحابة لا يخلو من ثلاثة أحوال، لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن لا يصح إسناده، ومثل هذا لا يلتفت إليه وقد كفينا مؤنته. ثانيا أن يصح وله محمل حسن، وهذا يجب فيه الحمل على المحمل الحسن، بمعنى أنه قد يروى عنهم شيء يمكن حمله على محمل حسن ويمكن حمله على محمل سيء. فما الذي يتحتم علينا؟ لا شك هو حملهم على المحمل الحسن، وهذا ما يقتضيه حسن الظن المأمور به في الشرع. إذا كان هذا ثابتا في حق أحد المسلمين فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحال الثالثة أن يصح ولا نعلم له محملا حسنا، فإنه يحمل ما أمكن على أنه فعلوه بتأويل أو اجتهاد أو نسيان أو سهو. ومهما يكن من شيء فإن الذنوب التي تقع منهم ليست كالذنوب التي تقع من غيرهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم ما وقع منهم من الذنوب والخطايا يقتنفه خمسة أمور، أو يقتنفها أو يقتنفه يعني يقتنف ما وقع منهم بعض هذه الأمور. أولا أن يكفر عنهم بتوبة نصوح، ومن المعلوم أن الصحابة أسرع الناس إلى التوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثانيا أن يغفر لهم ويكفر عنهم بحسنات ماخية. ومن المعلوم أن الحسنات يذهبن السيئات، فكيف بحسنات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي من أعظم وأرفع الحسنات؟ ولو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الأمر الثالث أن يكفر عنهم بسابقتهم إلى الإسلام ونصرتهم لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من الأمور العظيمة التي تناسب تكفير الذنوب. ولأجل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في شأن أهل بدر قال: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الأمر الرابع أن يغفر لهم ببلاء ومصيبة تقع عليهم في الدنيا. ومن المعلوم أن البلايا والمحن والمصائب من مكفرات الذنوب. الأمر الخامس أن يغفر لهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، وإذا كانت ثابتة لعموم هذه الأمة، إني ادخرت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، كما صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن أقرب الناس إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه الذين هم أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وهذه الأمور أشار إليها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتاب الواسطية، ولا شك أنها من أحسن الكلام. هذه القضايا التي أشار إليها وهي الخمسة لا شك أن ملاحظتها ومراعاتها من أحسن ما يكون. الأمر العاشر والأخير الاقتداء بهم والسير على منهاجهم، كما قال الله سبحانه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي الأثر الذي ذكرته قبل قليل: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن محبتهم الصادقة واعتقاد فضلهم لا شك أنها ينتج عنها صدق المتابعة والتأسي والاقتداء بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا باختصار ما يتعلق بالمعتقد الواجب في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارجع اقرأ هذه الجملة بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة تودي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والجمع عنهم وسائرهم وما سجى غيرهم واعتقاد ربهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار كما بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا تسبوا. من اللطائف التي تذكر في هذا ما ذكر الشوكاني رحمه الله في رسالة له اسمها إرشاد السائل إلى دلائل المسائل ضمن الرسائل السلفية، أشار إلى ما والحديث كما تعلمون في الصحيحين. جاء في رواية عند مسلم أن سبب الحديث هو ما جرى بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، فإنه قد جرى بينهم ما يجري بين الناس من خلاف، فوقع أن خالدا سب عبد الرحمن فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الجملة، فيكون على هذا المراد بأصحابي أي الصحبة الخاصة، يعني الصحبة الخاصة بالمتقدمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تسبوا أصحابي المتقدمين يا أيها المتأخرون، يكون هذا على نحو قوله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي، يعني الصحبة الخاصة، وإلا فكل الصحابة يصدق عليهم أنهم أصحابه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون هذا الحديث فيه خطاب الصحابة المتأخرين أن لا يسبوا الصحابة المتقدمين. فذكر رحمه الله أنه إذا كان المد وهو ما يملأ كفي الرجل من أحدهم أو نصفه أرفع وأعظم درجة وأحب إلى الله من مثل أحد ذهبا من المتأخرين من الصحابة، قال فلا أظن أن يبلغ من أحدنا مثل أحد من مثل أحد من الذهب ما يبلغ من حبة من أحدهم ولا نصفها. يعني تخيل أن تتصدق أنت بمثل أحد ذهبا، تخيل كم طن هذا الجبل العظيم من الذهب، شيء لا يمكن أن يحسب. ويأتي أحد الصحابة وتصدق بمد أو بنصف مد أو بحبة فقط من القمح أو بنصفها، فلعل هذا يبلغ عند الله عز وجل أعظم مما يبلغ ما تتصدق أنت به من مثل أحد ذهب، وذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن السنة التربي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المخاطرات المبررات من كل سوء أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله من كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قتلها بها برأها الله منه وقد ذكر كتاب العظيم. نعم. ذكر رحمه الله أن من السنة الترضي عن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم هن من جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهن مثل ما للصحابة رضي الله عنهم من المحبة والتقدير والإجلال إلى غير ذلك مما ورد سابقا، ولهم إضافة على هذا مزيد حب وتقدير وتعظيم، نظرا لأنهن أمهات للمؤمنين، فهن أمهات في الحرمة وفي التقدير والتعظيم، كما قال سبحانه وتعالى وأزواجه أمهاتهم. ولهم ميزة ثالثة وهي أنهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بنص كتاب الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. المقصود بأهل البيت ها هنا هم أمهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو واضح من السياق من أوله يا نساء النبي. ولهذه الأمور الثلاثة كان لهم تلك المكانة العظيمة عند المسلمين. وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللاتي حزنا شرف هذا اللقب العظيم أن يكون أمهات المؤمنين 11، توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن اثنتان، خديجة وزينب بنت الحارث الهلالية الملقبة بأم المساكين. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9 منهن، وهن المجموعات بقول الناظم توفي رسول الله عن 9 نسوة صلى الله عليه وسلم، إليهن تعزى المكرمات وتنسب. توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب. فعائشة ميمونة فصفية، فعائشة ميمونة فصفية، وحفصة تتلوهن هند وزينب، وحفصة تتلوهن هند وزينب، جويرية مع رملة ثم سودة، جويرية مع رملة ثم سودة، 3 و6 نظمهن مهذب. أشار المؤلف رحمه الله إلى أن أفضل أمهات المؤمنين دون شك خديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهن، وأشار أيضا إلى الحكم المقطوع به بالإجماع، وهو أن من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأه الله منه فلا شك أنه كافر بالله العظيم، لأنه مكذب لكتاب الله سبحانه وتعالى، كما هو معلوم في السياق بقوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وكذلك على الصحيح من كلام أهل العلم من قذف غيرها من أمهات المؤمنين فلا شك أنه كافر بالله العظيم. هذا فيما يتعلق بالمعتقد في أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعاذ يخرج من قبائل المسلمين وكان وحي الله واحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله ان اهل السنه والجماعه يتولون ويترضون عن معاويه رضي الله عنه وارضاه، ووصفه رحمه الله بانه خال المؤمنين. وهذا الوصف اختلف في صحة إطلاقه أهل العلم على قولين: القول الأول عدم إطلاق ذلك، ومال إلى هذا الشافعي رحمه الله فيما نقل ذلك عنه ابن كثير في تفسيره، في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وأزواجه أمهاتهم. عند تفسير هذه الآية أشار إلى أنه هل يقال عن من كان أخا لإحدى أمهات المؤمنين إنه خال المؤمنين؟ قال فيه قولان عند أهل العلم، وذهب الشافعي إلى أنه لا يقال ذلك. القول الثاني صحة إطلاق ذلك، وهذا الأكثر عند أهل العلم، وممن قال بذلك الإمام أحمد رحمه الله، وقد جاءت عنه في هذا عدة روايات، يعني عدة آثار ذكرها بإسناده الخلال في كتاب السنة في الجزء الثاني من الكتاب المقبول. بل إنه رحمه الله سئل عن قوم يمتنعون من قولهم إن معاوية خال المؤمنين، فقال: مثل هؤلاء ينبغي أن يجتنبوا حتى يرجعوا عن قولهم ذلك. فهو رحمه الله قد شدد وأكد في هذا، لأن الامتناع من مثل هذا القول قد يكون ناشئا عن شيء من البغض لمعاوية رضي الله عنه، فناسب أن يحسم هذا الباب. أصحاب هذا القول وهم الأكثر من أهل العلم يرون أنه يصح هذا القول بأن من كان أخا لإحدى أمهات المؤمنين يصح أن يقال إنه خال المؤمنين، نظرا لأنه أخ لأمهم، ولا يخصون بهذا معاوية رضي الله عنه، فمعاوية خال المؤمنين لأنه أخ لمن؟ لأم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها على الصحيح رملة، فصح لهذا وصفه بأنه خال للمؤمنين. لكن أهل السنة كما يقول شيخ الإسلام لا يخصون معاوية بذلك، بل يصح أن يقالها أيضا، أن يقال هذا أيضا ليزيد ابن معاوية، ليزيد ابن أبي سفيان عفوا الذي هو أخ لمعاوية، ويصح أيضا أن يقال لعبد الله بن عمر لأنه أخ لعائشة، ويصح أن يقال أيضا لغيرهم من إخواني أمهات المؤمنين. وأشار شيخ أشار الإمام أحمد رحمه الله في الموضع الذي ذكرته لكم أنه سئل هل يقال عبد الله بن عمر خال المؤمنين وهل يصح أن يقال معاوية خال المؤمنين، فقال نعم، ولكن اشتهر معاوية رضي الله عنه بهذا اللقب أكثر من غيره. وأشار شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج الجزء الرابع إلى أن سبب ذلك هو أنه قد طعن أهل البدع والأهواء في معاوية رضي الله عنه أكثر من غيره، فاحتاج أهل السنة أن يذكروا كل مالك كل ما كان لمعاوية من اتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يردوا على هؤلاء الطاعنين في معاوية رضي الله عنه. وهذا هو السبب الذي من أجله اشتهر معاوية رضي الله عنه بأنه خال المؤمنين، وإن لم يكن هذا اللقب مختصا به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعاوية رضي الله عنه لا شك أنه صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله رضي الله عنه من الفضائل ما ثبت لسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل العامة، كما أنه قد ثبت في حقه رضي الله عنه فضائل خاصة، ومن ذلك هذا الوصف بأنه خال المؤمنين، ومن ذلك أنه من كتاب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت دون شك أنه كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأتمن على هذا الأمر العظيم من لم يكن أهلا لذلك. ومن ذلك أيضا ما ثبت في مسند أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حقه: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وجاء أيضا في مسند أحمد أيضا بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وهذا لا شك أنه من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن الخطأ القول بأنه لم يصح في معاوية رضي الله عنه حديث في فضائله، هذا القول غير صحيح، بل إنه ثبت له ما ذكرت لك من هذه الفضائل، وجاء أيضا أحاديث أخرى وإن كان في ثبوتها نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. قال: ومن السنة السليمة الطاعة بأمة المسلمين وامرة المؤمنين، فلكم وفاتين بلازم لا مال بأمه بمعصية الله، فإنه لا طاعة بأمة بمعصية الله، ومن وجد كلامك واستمع له. من العقائد المتقررة عند أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وتحريم مفارقة أئمة المسلمين ولو جاروا ولو ظلموا ولو فسقوا، والأدلة على هذا الأصل كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجمهور أهل العلم على أن أولي الأمر في الآية هم الأمراء، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ومن ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم، يعني في هؤلاء الأئمة، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم، قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لاحظ معي أن هذا الأمر بالسمع والطاعة، مع كون هذا الأمير يضرب الظهر ويأخذ المال بغير وجه حق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاسمع وأطع، مع أن هؤلاء بلغوا من الشر مبلغا عظيما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ودل على أنهم بلغوا من الشر مبلغا عظيما، ومع ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بلزوم الجماعة وحرم مفارقتهم. وثبت عند ابن أبي عاصم بإسناد صحيح كما قال الألباني رحمه الله من حديث عدي بن حاتم قال: يا رسول الله، لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل وفعل، فذكر الشر. لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يعرفون الجواب في طاعة المتقين الأبرار من الأمراء، لكن السؤال المهم هو في طاعة من فعل وفعل، وذكر أمورا من الشرور والقبائح. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اتقوا الله. فبدأ بالأمر بالتقوى. لابد أن يحكم الإنسان في مثل هذه المضائق تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا يحكم هواه ولا حميته، فإن النفوس الغالب عليها أن تأبى الطاعة لمن كان فاسقا فاجرا ظالما. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل، فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، مع أنهم فعلوا وفعلوا من الشر. وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند مسلم: من رأى من أميره شيئا يكره فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. أما المعصية فإياك وقربانها، وإياك والرضا بها. وأما الصبر وعدم المنازعة والخروج فإياك وإياه، لا تنزعن يدا من طاعة. وقد تقرر عند أهل العلم أن طاعة أولي الأمر مشروطة بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون كافرا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذا وصل الأمر إلى أن كفر بالله، ولا بد أن يكون كفرا لا شبهة فيه ولا التباس، ولا بد أن يكون عليه دليل من كتاب أو سنة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يا ذي الساعة لا يجب السمع والطاعة. الأمر الثاني عدم الأمر بالمعصية، يعني أن لا يكون المأمور به معصية، فإن كان معصية فلا سمع ولا طاعة. أما إن كان من جملة الواجبات أو المستحبات أو المباحات فإنه يجب حينئذ الطاعة. نعم. قال: ومن ولي الخلافة واستمع عليه الناس ورغب فيه، أو غلبه في سيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصر المسلمين ومن السنة المحرمة. أشار المؤلف رحمه الله في هذه الجملة إلى الطرق التي تنعقد بها الولاية والإمامة عند أهل السنة والجماعة. وقد اتفق أهل السنة على أن الخلافة تثبت بثلاث طرق. الطريق الأولى طريق الاختيار، يعني بتولية أهل الحل والعقد، وهو ما أشار إليه المؤلف بقوله اجتمع عليه المسلمون أو اجتمع عليه الناس. فإذا اجتمع أهل الحل والعقد وهم أهل الوجاهة وأهل الصدارة في المجتمع ومن يرجع إليهم عامة الناس ويصدرون عن آرائهم، فإذا ولى هؤلاء واتفقوا على تولية أحد من الناس فإنه يكون وليا للمسلمين. وهذا كما حصل من تولية الصديق رضي الله عنه حينما اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة، اجتمع رؤوس الأنصار واجتمع رؤوس المهاجرين أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، وبعد المداولة اجتمع الفريقان على تولية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والطريق الثانية هو طريق العهد أو هي طريق العهد، وهذا لم يشر إليه المؤلف رحمه الله. والمقصود أن يعهد الخليفة السابق لمن بعده بالخلافة، فيقول الخليفة بعدي فلان، سواء أكان هذا عهدا لمعين كما حصل من عهد أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة لعمر، أو كان عهدا لعدد محصور لكي يختاروا فيما بينهم أحدهم كما حصل ذلك من عمر رضي الله عنه بعهده للخلافة لواحد من أصحاب الشورى. الحالة الثالثة القهر والغلبة، بمعنى أن ينتزع أحد الناس الأمر بقوة السيف ويتغلب عليهم ويقهرهم حتى يستتب له الأمر، وهذه هي التي تسمى عند أهل العلم بطريق القهر والغلبة. وهذا كما حصل من عبد الله بن من عبد الملك بن مروان حينما تغلب على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وانتزع الأمر بالقوة، فاجتمع المسلمون على أنه خليفة لهم. وهذه الطريق قد حصل الإجماع عند أهل السنة على صحة انعقاد الإمامة بها، ونص على هذا غير واحد من أهل العلم. وراجع إن شئت في هذا المغني لابن قدامة، وراجع أيضا أضواء البيان للشنقيطي عليه رحمة الله، وفي هذا يقول أحمد رحمه الله ومثله قال الشافعي: ومن تغلب على المسلمين بسيفه حتى صار أمير المؤمنين فإنه لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما. وجاء نحوه عن الشافعي رحمه الله فيما خرجه البيهقي في مناقب الشافعي. هذه الطرق الثلاث هي التي تنعقد بها البيعة والإمامة والخلافة للخليفة والأمير، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة اقتران أهل البدعة، وربى بهجره وترك بذلك الخصومات السكين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى تلاعبهم، وكل مبتدع فيه بدعة. هذه الجملة من المؤلف رحمه الله إشارة إلى طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل البدع والإحداث. فإن من الأمور المتقررة المجمع عليها عند أهل السنة كما نقل ذلك الإجماع البغوي وغيره من أهل العلم القول بهجران أهل البدع ومباينتهم. والمقصود بالمباينة عدم المخالطة والتميز عن أهل البدع، وأن لا يكون السني من سار على طريق السنة والجماعة أن لا يكون مختلطا بهم حتى ينسب إليه وحتى يشار إليه بأنه من ضمنهم. يجب أن يتميز أهل الحق بحقهم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين واضحين بينين. يجب أن يكون الحق وأن يكون أهل الحق متميزين عن أهل الباطل. وأما الهجر فإن القاعدة عند أهل العلم أن هجر أهل البدع نوعان: هجر زجر وهجر وقاية. أما هجر الوقاية فبأن يخشى الإنسان على نفسه من مخالطة المبتدع، يخشى أن تتسلل إليه البدعة، ومن المعلوم أن القلوب ضعيفة وأن الشبه خطافة، فتوقع الإنسان هذا المبتدع ويهجره خوفا على نفسه. أما النوع الآخر فهو هجر الزجر والتحذير، والمقصود هو أن يهجر هذا المبتدع حتى ينزجر ويعود إلى السنة، أو حتى يحذره، يعني يحذر هذا المبتدع الآخرون فلا يغترون به، فإنه قد تؤدي المخالطة للمبتدع من من يقتدى به ويشار إليه، قد يجر هذا إلى أن يغتر العامة والأغمار بهذا المبتدع فيأخذون عنه فيضلون عياذا بالله من ذلك. لأجل هذا قعد أهل العلم هذه القاعدة بهجران أهل البدع. ولكن ينبغي التنبه في هذا المقام إلى أن الناس في هذا الأصل طرفان ووسط، منهم من ضيع هذا الأصل وقال لا هجر، والمسلمون ينبغي أن يتآخوا فيما بينهم ولا يتهاجروا، وغفل هؤلاء عن الأدلة التي تقتضي أن هذا الهجر أسلوب شرعي قد ثبت في السنة، وهو أسلوب ناجع إن سلك فيه المسلك الشرعي، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهجر الثلاثة الذين خلفوا، فهذا أصل في ثبوت هذا الأسلوب في معاملة من أخطأ، والإجماع على هذا منعقد. والطرف الثاني من أعمل هذا الباب دون رعاية للضوابط المقررة عند أهل السنة والجماعة، فإن الهجر يضطرد مع المصلحة وجودا وعدما، فمتى ما وجدت المصلحة في الهجر عمل به، ومتى كانت المصلحة في عدم الهجر لم يعمل به. ومثل هذه القضايا ينبغي أن ينظر فيها إلى اختلاف الزمان وإلى اختلاف المكان وإلى اختلاف الأشخاص، فربما يكون الزمان زمان فشو للسنة وقوة لأهلها واندحار للبدعة وضعف في أهلها، فإعمال هذا الباب حينئذ يكون مناسبا، وقد يكون الحال بالعكس، كأن يكون الزمان زمان قوة للباطل والبدعة وضعف واستكانة لأهل السنة، وقد يكون الزمان زمان انتشار لما هو أعظم من ذلك وهو الكفر بالله العظيم. كذلك المكان، قد يكون زمان قد يكون المكان تقوى فيه البدعة وتضعف فيه السنة، أو العكس. ومثل هذا ينبغي أن يراعى. كذلك فيما يتعلق بالأشخاص، فمن الناس من عنده من القوة والمكانة ما ينبغي معها أن يلتفت إلى إعمال هذا الأصل، ومن الناس من لا يكون بهذه المثابة فلا يكون المناسب إعمال هذا الأصل. ومن نظر في كلام الأئمة في هذا الباب علم أن هذا الباب إنما هو مقرر ومعمول به عند أهل العلم وفق الضوابط المقررة. ولذلك خذ مثلا أحمد رحمه الله، مع كثرة ما روي عنه من آثار في الهجر والزجر لأهل البدع، فإنه جاء عنه كما روى عنه الخلال ونقله شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى أنه سئل عن من قال القرآن مخلوق، فقال ألحق به كل بلية. فقيل له يهجرون؟ قال أهل خراسان لا يقوون بهم، أهل خراسان لا يقوون بهم، يعني لا يقوون بهؤلاء المبتدعة ولا يستطيعون لهم أجرا، والمدارات هي المناسبة لهم. وقد علق على هذا شيخ الإسلام رحمه الله بأن من جمع نصوص الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب اتضح له أن هذا الباب ينبغي أن يلتفت فيه إلى مراعاة المصالح والمفاسد. ونرجع هذا يا أيها الإخوة إلى أهل العلم والذين لهم عناية بإدراك المصالح والمفاسد، وكل هذا إنما يتعلق بالمبتدع. وأما ما يتعلق بالإخوة فيما بينهم، إذا أخطأ أحدهم عن اجتهاد ومحاولة للوصول إلى الخطأ لكن لم يوفق إلى ذلك، أو كانت المسألة مسألة اجتهادية، فينبغي أن لا يتوسع الإنسان في مثل هذا الموضوع، كما نرى ونسمع مع الأسف الشديد في هذه الأيام، والله عز وجل أعلم. أما فيما يتعلق بكتب أهل البدع وعدم النظر فيها، فإن كلام المؤلف رحمه الله في هذا الباب كلام مسدد، لكن لا بد فيه من التفصيل، بمعنى أن ينظر في هذه المسألة، أعني النظر في كتب البدع والضلال إلى الناظر فيها. فإذا كان الناظر في هذه الكتب ممن لم يصلب عوده في معرفة المعتقد الصحيح، ولم يكن ذا تمكن في علوم الشريعة، فإن مثل هذا يمنع من النظر في كتب أهل البدع والخرافة. وكم من الناس قد ضلوا بسبب توسعهم في النظر في كتب أهل البدع، وبعض الناس من صغار طلاب العلم ربما لم يضل لكنه يبقى في تشكك وحيرة لأنه قرأ بعض الشبه ولم يعرف جوابه. ولا شك أن سد الذرائع أصل شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر صحفا من التوراة فتمعر وجهه عليه الصلاة والسلام وغضب على عمر، أحرق هذه الأوراق عمر رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الحسم هو عدم التوسع في هذا الباب وعدم التساهل فيه. وأما إن كان الناظر في ذلك يروم مصلحة شرعية كأن يعرف ما عندهم للتحذير والرد، وكان ذا تمكن وحصانة، فإن هذا لا يمنع منه، بل قد يكون مستحبا، بل قد يكون واجبا بحسب الحال، حتى يدفع هذه الشبه التي قد ترد على أهل السنة ويرد عليها ويبين زيفها. ومثل هذه الأمور ينبغي فيها مراعاة مثل هذه التفاصيل. وقد عقد ابن القيم رحمه الله فصلا نافعا حبذا لو رجع إليه في التحذير من كتب أهل البدع بل وحرقها وإتلافها، ونقل في هذا آثارا عن أحمد وغيره من السلف، تجدها في كتاب الطرق الحكمية لابن القيم عليه رحمة الله. ثم بين رحمه الله الضابطة للبدعة وأن كل محدثة في الدين بدعة، وهذا انتزاع من قوله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا الضابط للبدعة، كل ما أحدث في دين الله عز وجل مما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال مالك رحمه الله: فما لم يكن بالأمس دينا لا يكون اليوم دينا. الله عز وجل أعلم. قال رحمه الله تعالى: وكل متسم بغير الإسلام والسنة المتبع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمنكرة والمعتزلة والكرامية والكلابية ومن غيرهم كان به فرق ولكن الخوارج بدعة. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الفرق المشتهرة من المنتسبين إلى الإسلام، فذكر أن هؤلاء الذين تسموا أو وسموا عند أهل السنة بهذه الأوصاف ونسبوا إلى هذه الفرق، فلا شك أنهم مبتدعون على غير السبيل وعلى غير الصراط المستقيم. نأخذ هذه الفرق على وجه الإيجاز فرقة فرقة. أشار أولا إلى الجهمية، والجهمية هم أتباع جهم بن صفوان، وهذا الرجل مبتدع ضال كفره أهل العلم وقتل على الكفر والردة عياذا بالله من حاله. ومختصر مذهب الجهمية هو أنهم لا يثبتون لله سبحانه وتعالى صفات مطلقة، بل يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى له الوجود المطلق فحسب بشرط الإطلاق. وأما الأسماء فجاء عن جهم في هذا روايتان، نقل عنه في هذا قولان: قيل إنه لا يثبت لله اسما مطلقا، وإنما يضاف إليه الأسماء على سبيل المجاز. القول الثاني أنه لا يسمى باسم يتسمى به المخلوق كالعليم والخبير والعزيز وأمثال ذلك. ولأجل هذا فإنه أثبت لله عز وجل اسمان وهما الخالق والقادر، لأنه كما تعلمون الجهم جبري، وعنده أن الذي يخلق هو الله عز وجل والذي يقدر هو الله عز وجل فحسب، لذلك سمى الله عز وجل بهذين الاسمين. أيضا من معتقداته أنه يقول بخلق القرآن وأنه ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة إلى غير ذلك مما جاء عنه. ولا شك أن من كان على هذا المعتقد الذي كان عليه هؤلاء الجهمية فإنه ليس من الإسلام في شيء، كما قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان. فأجمع أهل العلم على كفر جهم وكفر الجهمية الذين على هذا المعتقد. نعم. الفرقة الثانية الرافضة. الرافضة فرقة معروفة، والحق أنهم قد جمعوا من الشر فأوعوا، فهم في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم معتقدهم على ما يأتي: أولا اعتقاد أن الصحابة قد كفروا بالله العظيم وارتدوا على أعقابهم، ولم يثبت على الإسلام بعد آل البيت سوى 3 أو 6 أو 9 كأقصى حد. ثانيا أنهم يسبون ويلعنون ويتبرؤون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنهم يعتقدون أن الصحابة قد غصبوا الخلافة من وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يزعمون وهو عليهم. رابعا أنهم يعتقدون أن الصحابة قد حرفوا القرآن لا سيما الآيات التي فيها التنصيص على أن عليا هو الوصي بالخلافة أو أنه أفضل الصحابة. خامسا أنهم يعتقدون أن علي رضي الله عنه أفضل الصحابة، بل إنهم يغلون في شأنه حتى رفعوه إلى درجة الربوبية والألوهية هو وزوجه وابنيه، نسأل الله العافية والسلامة من قوله. أيضا من عقائدهم أن المتقدمين منهم كانوا على مذهب الممثلة، والمتأخرون في الصفات على مذهب المعطلة، أيضا أنهم في القدر على مذهب القدرية، أيضا هم في توحيد العبادة الغالب عليهم الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهم عباد قبور، وهم عباد لعلي وفاطمة والحسن والحسين في الجملة، ولا تكاد تجد رافضيا إلا وهو يدعو الحسن والحسين وفاطمة وغيره، وفي كتاب الله يعتقدون تحريف القرآن إلا قلة قليلة منهم لا يكاد يذكرون، وعامتهم على هذا الاعتقاد. أيضا من عقائدهم أنهم يعتقدون البداء على الله وأنه يظهر له ما لم يكن يعلم، إلى غير ذلك مما جمعت هذه الفرقة من الويلات والبلايا عافانا الله وإياكم من حاله. نعم. قدرية. الخوارج. الخوارج فرقة أول ما ظهرت في عهد علي رضي الله عنه، وخرجت بعد الخلاف الذي حصل بينه وبين الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهم المارقة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أدى الطائفتين إلى الحق. وجمار معتقد الخوارج الأوائل يقوم على تكفير عثمان وعلي ومعاوية وعمر وسائر أهل الجمل وصفين. الأمر الثاني القول بتكفير مرتكب الكبيرة. القول الثالث أن هؤلاء الخوارج يعتقدون الخروج على ولاة، يعتقدون مشروعية الخروج على ولاة الجور. هذه معتقدات الخوارج الأوائل، وهم فرق كثيرة. الفرقة المعروفة الوحيدة التي بقيت كفرقة من قديم الزمان وإلى هذا الوقت الإباضية، وقد اشتهرت من عقائدهم ثلاث عقائد: القول بخلق القرآن، والقول بنفي رؤية الله عز وجل في الآخرة، والقول بأن أهل الكبائر مخلدون في النار، وإن كانوا يقولونهم في الدنيا يعني في هذه القضية بالذات يخالفون الخوارج الأوائل، فلا يعتقدون أن مرتكب الكبيرة كافر كفر ملة، وإنما يعتقدون أنه كافر كفر نعمة، ولأجل هذا فهم أقرب إلى المعتزلة في هذه القضية في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا، أقرب إلى المعتزلة منهم إلى الخوارج، بل صرحوا بأن الخلاف بينهم وبين المعتزلة خلاف لفظي. لكن أفكار الخوارج باقية ولا تزال، لا سيما في بعض الجماعات والفرق والأحزاب المنتشرة في هذا الزمان. فالتكفير بما لا يوجب التكفير والخروج على ولاة أمر المسلمين، هاتان العلامتان البارزتان للخوارج لا تزالان باقيتين في كثير من المنتسبين إلى بعض الفرق والأحزاب، نسأل العافية الله العافية والسلامة من الأهواء. القدرية. هذا اللقب اشتهر عند أهل العلم أنه مخصوص بنفاة القدر، والمقصود الذين ينفون قدر الله سبحانه وتعالى، وهم على درجتين: الدرجة الأولى وعليها الغلاة المتقدمون منهم، وهؤلاء ينفون علم الله سبحانه وتعالى وكتابته، وبالتالي ينفون مشيئته وخلقه، وهؤلاء أجمع السلف على كفرهم، لكنهم قد مضوا وتلاشوا ولم يبق منهم أحد. الدرجة الثانية الذين ينفون مشيئة الله سبحانه وخلقه لأفعال العباد، وهؤلاء متأخروهم، ويمثلهم من الفرق المعتزلة ومن سار في ركابهم كالزيدية والشيعة الاثنى عشرية رافضة وأمثالهم من الفرق، هؤلاء يعتبرون من القدرية. نعم. المرجئة، المرجئة لقب ينضوي تحته عدة فرق يجمعها القول بنفي الأعمال وعدم دخولها في مسمى الإيمان، وهذه الفرق متفاوتة في غلوها وانحرافها، وهي أربع فرق. الفرقة الأولى المرجئة الغلاة ويمثلهم الجهمية، وهم الذين جعلوا الإيمان مجرد المعرفة، فمن عرف الله عندهم فإنه مؤمن. الفرقة الثانية الكرامية، وسيأتي الحديث عنهم، وهم الذين يعتقدون أن الإيمان هو النطق باللسان، فمن نطق بلسانه كان مؤمنا وسمي مؤمنا ولو كان في باطنه مكذبا، لكنهم يقولون إنه في الآخرة مع وصفه بالإيمان إن لم يوافق ما في باطنه ما في ظاهره فإنه يكون مخلدا في النار، فهم خالفوا كما يقول شيخ الإسلام في الاسم لا في الحكم. والفرقة الثالثة هم مرجئة المتكلمين، وهؤلاء يمثلهم الأشاعرة والماتريدية، وقولهم هو أن الإيمان إنما هو التصديق، يعني يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من عند الله، والعمل ليس من الإيمان. وأما القول فإنه يعني النطق بالشهادتين فإنه شرط في إجراء الأحكام الدنيوية، يعني من نطق بالشهادتين فإنه يجرى عليه أحكام الإسلام، ولو لم ينطق فإنه لا تجرى عليه أحكام الإسلام وإن كان في باطنه مؤمنا وإن كان في الآخرة ناجيا. الفرقة الثالثة الرابعة هم مرجئة الفقهاء، وهم أتباع حماد وتلميذه أبي حنيفة، وهم الذين يقولون إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، ويخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، وهؤلاء أخف أهل الإرجاء مرتبة ومنزلة، والله عز وجل أعلم. نعم. المعتزلة فرقة مبتدعة، ورأسها واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري في القصة المشهورة، وينضوي تحت هذه الفرقة فرق ولهم رؤوس كعمر بن عبيد والجبائي أبو علي وابنه أبو هاشم والجاحظ والنظام وأمثال هؤلاء. هذه الفرقة أهم معتقداتهم أصول خمسة جمعها الناظم في قوله: العدل والإنزال والوعيد والأمر والنهي كذا التوحيد. هذه الأصول الخمسة، العدل وهو في زعمهم خلاصته نفي القدر، وأن العدل لا يكون إلا بنفي القدر كما هو مذهب القدرية الذين هم أشهر من يمثلونه. العدل والإنزال المقصود به القول بالمنزلة بين المنزلتين لأهل الكبائر، فهم يعتقدون أن أهل الكبائر في منزلة بين المنزلتين لا مؤمنين ولا كفار، مع جزمهم بأنهم خالدون في النار، لكن في الدنيا يقولون هم في منزلة بين المنزلتين، وهذه بدعة ما قال بها أحد من العالمين قبلهم. العدل والإنزال والوعيد، الأصل الثالث إنفاذ الوعيد، وخلافته تخليد الفساق في النار. الأمر والنهي، الأصل الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخلافته الخروج على غلاة الأمر الفساق، فإن من المتقرر في عقائدهم أن الفساق من ولاة الأمور يجب الخروج عليهم. الأصل الخامس التوحيد، ويا لله العجب في تسميتهم تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى توحيدا. خلاصة هذا الأصل عندهم نفي صفات الله سبحانه وتعالى، فالتوحيد عندهم يقتضي أن يكون واحدا في ذاته وليس له صفة، لأنه لو كان له صفة لكان غير قديم، والأصل أن القديم واحد، فلو قيل إن هناك صفات له فهذا يعني أن هذه الصفات قديمة مثله، وبالتالي فيتعدد القدماء، والتوحيد يقتضي عدم ذلك إلى غير ذلك من هذه الصفات التي قالوها. هذه الأصول هي أشهر ما قالوا به، هذه الأصول الخمسة هي أشهر ما قالوا به، وهي التي اجتمعت عليها جميع فرقهم المختلفة. بعد ذلك هناك خلافات بينهم، فمنهم من يقول بأقوال لا يقول بها الطرف الآخر، نفي كثير من أمور الغيب وما يتعلق بيوم القيامة كالميزان وغيره، هذا قال به طوائف منهم. أيضا ما يتعلق بالقول بخلق القرآن، وهذا ناتج عن نفي صفات الله عز وجل، نفي رؤية الله سبحانه وتعالى، وأمثال ذلك مما قال به هؤلاء المبتدعة. نعم. الكرامية هم أتباع محمد بن كرام، وهذا الرجل معروف في سجستان، توفي في سنة 255، وكان له مذهب وله أتباع وله مؤلفات، ولكن هذا المذهب قد مضى وتلاشى واضمحل كما قال شيخ الإسلام وكما قال ذلك أيضا الذهبي عليهما رحمة الله. وهم يقولون في مسألة الإيمان بالقول الذي ذكرته لكم، وهو أن من قال لا إله إلا الله فإنه مؤمن ولو كان في قلبه مكذبا، وهذه البدعة كما يقول شيخ الإسلام هي البدعة الوحيدة التي انفردوا بها، وأما البدعة الأخرى التي قالوا بها فإنه قد وافقهم عليها أو وافقوا فيها غيرهم من أهل البدع. أيضا عندهم غلو في الإثبات حتى نصبوا إلى نوع من التشبيه والتمثيل. نعم. الكلابية هم أتباع عبد الله ابن سعيد ابن كلاب، توفي بعد 400 للهجرة، وقبل زمان عبد الله بن كلاب كان الناس فرقتان، فرقة تثبت الصفات لله عز وجل وفرقة تنفيها، حتى جاء هو وقال بمذهب مبتدأ، وهو أنه يثبت لله عز وجل الصفات الذاتية دون الصفات الفعلية التي تسمى الاختيارية، فهذه لا يثبتها لله عز وجل، وإنما يؤولها، قد يؤولها بصفات ذاتية وقد يؤولها بغير ذلك، وأتى في هذا بأقوال يعني غريبة عجيبة، حتى إنه أتى بالقول الذي ابتدعه وكان هو أول من قال به من العالمين، وهو القول بالكلام النفسي، وقد مضى تفصيل هذا القول فيما مضى. والكلابية هم الأئمة والخلف، عفوا السلف للأشاعرة والماتريدية، ولكنهم أقرب إلى السنة كما يقول أهل العلم من الأشاعرة والماتريدية، فإن أولئك كانوا يثبتون لله عز وجل الصفات الذاتية لا سيما ما جاء في القرآن، وأما الأشاعرة لا سيما المتأخرون منهم فإنهم ينفون عن الله عز وجل ماذا؟ الصفات الذاتية الخبرية، مثل هذه لا يثبتون عن الله عز وجل، مثل اليد والوجه وأمثال ذلك. أما الكلابية فقد كانوا في هذا أحسن حالا، عبد الله بن كلاب ومن كان معه مثل القلانسي والمحاسبي وأبو سليمان الدمشقي وأمثال هؤلاء من الكلابية. نعم. قال وما من نسبة إلى إمام من فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في فروع الرحمة والمختلفون فيه محدودون في اختلافهم، متابعون في اتحادهم واختلافهم رحمه واسعه واتفاقهم حجه واقعه. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى بعد أن نبه على هذه الفرق المخالفة، نبه على مسألة أن خلاف في الفروع يعني في المسائل العملية لا يعتبر من هذا الافتراق في أصول الدين الذي يكون من انتسب إلى إحدى فرقه يكون مبتدعا ضالا على غير السنة والطريق. ونبه في هذا إلى المنتسبين إلى الأئمة الأربعة، إلى الشافعي أو إلى أبي حنيفة أو مالك أو أحمد. ولا شك أن هذه المذاهب هي من جملة مذاهب أهل السنة والجماعة في الفقه، وأن من كان في المعتقد على مذهب أهل السنة والجماعة وسائرا على منهاجهم حقا وصدقا فإنه لا يخرج عن مذهب أهل السنة كونه منتسبا في التفقه إلى أحد هذه المذاهب. لكن المذموم في هذه المذاهب هو التمذهب المقيت والتعصب المذموم. أما كونه يقرأ ويتفقه على كتب مذهب من المذاهب فإن هذا لا إشكال فيه وليس لممنوع عند أهل العلم، إنما الممنوع أن يصل به الأمر إلى حد التعصب الذميم لهذا المذهب حتى إنه يعتقد أن الحق في مذهبه وما عداه فباطل، وأن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله بخلاف ذلك فهو إما ضعيف أو منسوخ أو مؤول. فمثل هذا ولا شك مذموم عياذا بالله من ذلك، ولا شك أن في صاحبه نقصا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يؤتى له بالحديث الصحيح الصريح الدلالة فيرده لأن مذهبه الفقهي بخلاف ذلك، فلا شك أنه حين ذلك قد وقع في أمر عظيم. وما كان المؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وهذا مع الأسف الشديد من الأوحال المظلمة التي وقع فيها طوائف من المنتسبين إلى الإسلام، وأدى هذا التعصب إلى وقوع فرقة وخلاف وإحد حتى إن بعض المذاهب لم يكن يعني بعضهم يصلي خلف بعض في بعض الأماكن وفي بعض الأزمنة، عافاني الله وإياكم من ذلك. لا شك أن مثل هذا مذموم وغير ممدوح. وأما قول المؤلف رحمه الله إن أو إشارته إلى أن الاختلاف رحمة، إنه لم يصح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث. يشتهر عند الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اختلاف أمتي رحمة، وهذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل الأصل أن الاختلاف غير ممدوح وأن الاتفاق خير منه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر. ولا شك أن المسلمين ينبغي عليهم أن يحرصوا على الاتفاق والاجتماع، وإن كان الاختلاف واقعا من جهة الحكم القدري وأن الناس لا يزالون مختلفين، لكن عليهم أن يسعوا إلى الاجتماع والائتلاف. ولذلك شرعت المناظرة والمباحثة والمناصحة بين المسلمين والأمر المعروف عن المنكر لأجل أن يحصل الاجتماع والاتفاق على الحق. ويمكن توجيه ما روي عن السلف في أن الخلاف فيه رحمة وتوسعة يعني بالنظر إلى المجتهدين، فإن حصول الخلاف في المسألة وكونه خلافا معتبرا يدل على أن المسألة اجتهادية، وإذا كانت اجتهادية فإن للمجتهد توسعة، فإن في ذلك توسعة على المجتهد في أن ينظر ويجتهد ويصل فيها إلى حكم يكون فيه تنفيس ورخصة للمسلمين. فالمسألة ينبغي أن ينظر لها من هذا الجانب، أما أن ينظر كما هو مشتهر عند كثير من الناس أن الخلاف رحمة بمعنى أن للإنسان أن يتخير من الأقوال ما شاء فهذا لا شك أنه غير مراد ولا يراد من جهة السلف، بل إن هذا مفضٍ إلى القول بتتبع الرخص، وقد قال السلف من تتبع الرخص تزندق، يعني إن كانت كلما نظر في مسألة خلافية بحث عن القول الأسهل فقال به وأخذ به، فإنه حين ذلك يصبح دينه سيالا لا ينضبط، كما قال الشاطبي في الاعتصام، وقد عقد في هذا فصلا نافعا جدا في الكلام عن بطلان تتبع الرخص والأخذ في المسائل الخلافية بالتشهي. إنما الأصل أن يكون قصد الإنسان الوصول، أن يكون قصد الإنسان الوصول إلى الحق وموافقة محبوب الله سبحانه وتعالى ومراده، ويسعى في الوصول إلى ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن كان مجتهدا ففرضه الاجتهاد، وإن كان دون مرتبة الاجتهاد لكن يستطيع التمييز بين الراجح والمرجوح من كلام أهل العلم فهذا فرضه وواجبه، وهذه مرتبة طلاب العلم. أما إن كان من العامة فإن الواجب عليه أولا أن يكون قصده الوصول إلى الحق وليس الوصول إلى الفتوى التي تناسب هواه، ثم بعد ذلك عليه أن يعمل بقول الله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل من يثق في دينه وعلمه وتقواه، فإذا أفتي بشيء فإنه يعمل به وتبرأ ذمته بذلك. فإذا بلغه خلاف أهل العلم في المسألة، فإن كان يستطيع الترجيح بالنظر إلى المسألة بمعنى يقول هذا عنده دليل وهذا ليس عنده دليل، الواجب عليه أن يعمل بما ترجح عنده، فإن كان لا يستطيع ذلك فليرجح بين المفتين فيقول هذا أعلم من هذا فأنا أخذ بقولي، فإن كان لا يستطيع فإنه حين ذلك يلجأ إلى أمر ثالث، وهو أن يذهب إلى عالم ثالث أو طالب علم راسخ فيخبره بالخلاف الحاصل ويطلب منه أن يرجح له بين القولين فيعمل بفتواه، وهذا يكون قد أتى بما يستطيع وعمل بقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. أما ما هو حاصل اليوم مع الأسف الشديد من أن كثيرا من العامة إنما يتتبعون أهواءهم فيسألون هذا ويسألون هذا ويسألون هذا حتى يصلوا إلى القول أو الفتوى التي تناسب هواه، فإن هذا لا شك أنه أمر مذموم ولا يصح. أخيرا ذكر المؤلف رحمه الله أن إجماعهم حجة قاطعة، فإن كان مراده رحمه الله إجماع العلماء كافة فهذا لا شك أنه حق وصواب، وأما إن كان مراده أن إجماع الأئمة الأربعة حجة قاطعة فإن هذا لا يسلم. الأئمة الأربعة أئمة من أئمة المسلمين الكبار، لكنهم ليسوا كل الأئمة، بل هناك من الأئمة من هو مثلهم أو دونهم أو أعلم منهم، كما كان من التابعين ومن الصحابة من هو أعلم منهم، فكيف يقال إن إجماع هؤلاء حجة قاطعة؟ لا شك أن هذا ليس بصواب ولا يسلم. نعم. نسأل الله عز وجل أن يستجيب هذا الدعاء. ختم المؤلف رحمه الله هذا المثل النافع العظيم بهذا الدعاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من إجابته حظا ونصيبا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الذي تعلمناه وهذا الذي قلناه وهذا الذي سمعناه في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعله حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين ويسرنا به وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. إن ربنا لسميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول السائل: ما الفرق بين قول الحلولية وبين قول الأشاعرة إن الله في كل مكان؟ لا شك أن هذا القول من جملة قول الحلولية. الحلولية صنفان: قول بالحلول العام، الذين يقولون بالحلول العام، وقول يقول بالحلول الخاص. الحلول الخاص يعني أن الله حل في شيء خاص، يعني قال الله عز وجل حل في الشيخ الفلاني كما يزعم بعض غلاة الصوفية، أو أنه حل في عيسى أو نحو ذلك. وأما الحلول العام فيعتقدوا أن الله عز وجل حل في كل مكان، موجود في كل مكان. لا شك أن هذا هو نفسه هذا المذهب. بالنسبة لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذكر أيام الصبر وأن للعامل فيهن أجر 50، يعني من أتى بعمل أجر 50 من الصحابة. مقصود بذلك أنه من أتى بالعمل الذي يعمله الصحابي من الصبر على هذا الدين والمجاهدة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضعف المعين وقلته، فإنه يكون لهذا أجر أعظم مما عمله ذاك الصحابي، فهو تفضيل مخصوص في عمل مخصوص لا تفضيل عام. ذكرنا سابقا أن التفضيل العام لا يقتضي ماذا؟ التفضيل مطلق، التفضيل الخاص عفوا في شيء مخصوص لا يقتضي التفضيل العام. وهذا الذي تقرر عند أهل العلم، فإن العمل الذي يقوم به من كان في آخر الزمان حينما يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، ويضعف أمر التمسك بهذا الدين جدا، ويكون الإنسان متمسكا وصابرا على هذا الدين، فإن له من الأجر على هذا العمل المخصوص أعظم أو مثل أجر 50 من الصحابة. أما في الجملة، يعني جملة ما عمل الصحابي مع جملة ما عمل المتأخر، ومنزلة هذا ومنزلة هذا، فلا مقارنة. لأنه إذا كان الصحابي الواحد إذا تصدق بمد أو نصفه لا يبلغه من بعدهم ولو أنفق مثل أحد ذهبا، فكيف بما هو أعظم من الإنفاق؟ فكيف بالصلاة، وكيف بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ب الحج وأمثال ذلك؟ هذا في شأن الصدقة، فكيف بأمور واجبات أعظم من ذلك؟ فكيف بأمر أعظم من هذا؟ أعني من جهة أنه لا يمكن أن يصل إليه أحد بعده، وهو رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الجملة جملة الصحابي أفضل من جملة من بعده، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم خلافا لابن عبد البر وقلة من أهل العلم، وهو أن كل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد جاء بعدهم. أما ما ذهب إليه ابن عبد البر وغيرهم أن تفضيل الصحابة على من بعدهم تفضيل جملة على جملة، يعني يمكن أن يكون من التابعين من هو أفضل من الصحابة، ولا شك في بطلان هذا القول. توجيه الحديث: إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار، أو قبر مشرك فبشره بالنار، مع ما يقرره أهل السنة من عدم الشهادة المعين بالنار بغير دليل. مقصود ما يقرره أهل العلم من أهل القبلة، ولو نظرت إلى كلام المؤلف رحمه الله تجد أنه يقول: لا يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار. أما من كان من الكفار وتعلم جزما أنه قد أقيمت عليه الحجة، يعني ليس من أهل الفترة، والأمر الثاني تعلم أنه مات على الكفر، فإنه حين ذلك يشرع لك أن تشهد له بالنار لعموم أو لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: مهما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. ما لم تخرج طائفة خامسة من المرجئة هم الذين يقولون جنس العمل شرط كمال في الإيمان. مرجئة الفقهاء على هذا ينصون أن بل حتى المتكلمون منهم يقولون إن الأعمال من كمال الإيمان، ينصون على هذا، يعني مما يتمم الإيمان ويحسنه ويزينه، لا إشكال في هذا ولا داعي لأن يقال إنه قد خرجت فرقة جديدة. على كل حال ما يتعلق بولاة أمر المسلمين، البحث فيهم في ثبوت الكفر عليه، ومن ثبت الكفر عليه فإنه يكون كافرا، أما كونه ينتمي إلى هذه الطائفة أو ينتمي إلى هذه الطائفة فهذا يعني لا نظر له من هذه الجهة من كونه منتميا إلى كذا أو كذا، إنما النظر بكونه مسلم أو كافر، فإذا كان كافرا فحكمه حكم الكفار وعليكم السلام ورحمة الله، وأما إذا لم يكن كافرا فإنه لا يحكم عليه بذلك. ومثل هذه القضايا يرجع فيها إلى الأئمة الكبار إلى العلماء الراسخين، يعني في ثبوت الحكم على فلان أو فلان من ولاة الأمر ينبغي أن يرجع في هذا إلى أهل العلم ويبصرون ويقال لهم إن هذا يفعل كذا أو كذا أو ينتمي إلى كذا وحاله كذا وقيمت عليه الحجة لم تقم عليه الحجة، ثم يفتي العالم بذلك، لأن الحكم عليه ليس كالحكم على غيره لأنه سيترتب على الحكم بكفره يعني مسائل عظيمة، فينبغي أن يتريث في هذا ويستشار في هذا أهل العلم. إجابة الدعوة وعدم إجابتها مبنية على الحكم بهجرانه، فمتى قيل بأن المصلحة في هجره فإنه لا يجاب أو لا تجاب دعوته والعكس. مرجئة الفقهاء نبه أهل العلم إلى أن بدعهم كشيخ الإسلام وغيره يقولون الجديد يقولون إن بدعة مرجئة الفقهاء لا تخرج عن السنة والجماعة، نصوا على هذا لأن خلافهم من وجه يعني خلاف لأن خلافهم مع أهل السنة من وجه يعتبر خلافا لغويا ومن وجه يعتبر خلافا حقيقيا، فاحتمل أهل السنة والجماعة ذلك وخطأوا وبينوا بطلانا لكنهم لم يخرجوا صاحبه من أهل السنة والجماعة، ونص على هذا شيخ الإسلام في مواضع من كتبه. بالنسبة للحاكم الكافر هل يسمع له ويطاع؟ قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحد، والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يسمع له ولا طاعة، لكن يعني سواء كان متغلبا أو كان متوليا عن طريق الإجماع عليه، لكن البحث هنا هو في مسألة التدين بالطاعة واعتقاد أن له بيعة على الإنسان، لكن لا بد من نظر آخر وهو أن يقال قد يقال بوجوب السمع والطاعة مراعاة للسمع لمراعاة للمصلحة ودرء المفسدة لا من جهة أن له بيعة صحيحة على هذا المسلم، وهذه قضية تحتاج إلى تفصيل. على كل حال يعني هذا الحكم يعني سواء كان كفره بسبب انتسابه إلى فرقة خارجة عن الإسلام أو بسبب أنه كافر أصلي أو بسبب أنه ارتكب يعني المكفرات فإن هذا لا فرق فيه، المهم الخلاصة ما الذي حكم به عليه عند أهل العلم أنه كافر، إذن يأخذ حكم الكافرين ولا بيعة له في عنق المسلمين ولا سمع له ولا طاعة من جهة الأصل. أما إذا كانت المصلحة ودرء المفسدة تقتضي يعني أن يطاع فيما يأمر به مما لم يحرمه الله عز وجل فإن هذه القاعدة قاعدة قطعية، وهي قاعدة أن المفسدة العظمى تدفع بارتكاب المفسدة الدنيا، والله عز وجل أعلم. آخر سؤال يقول ما الذي أو ما هو الكتاب الذي يقوم بعد اللمعة؟ قل الله عز وجل أعلم، ما أدري، نشوف يعني نمر في الأمر و نتشاور فيه إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.